كيف ترحم أبناءه؟ اسم الحكيم، اسم اللطيف، اسم القوي، اسم القدير، اسم الجبار، كل أسماء الله الحسنى محققة في الدنيا إلا اسم العدل، محقق في الدنيا جزئياً، ويحقق تحققاً كاملاً يوم القيامة. الدليل هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. إذن الله عز وجل في الدنيا يعاقب بعض المسيئين ردعاً للباقين، ويكافئ بعض المحسنين تشجيعاً للباقين، لكن الدنيا ليست دار جزاء، إنما دار عمل، ليست دار تكليف، إنما هي دار تشريف. يعني ممكن إنسان يعاني ما يعاني وهو على طاعة الله ويموت، ممكن إنسان يفعل كل الجرائم ويموت دون أن يصاب بشيء. إياكم أن تتوهموا أن الدنيا دار جزاء، إنها دار ابتلاء، إنها دار عمل، إنها دار كدح. أما الآخرة دار جزاء، دار تكريم، دار إعطاء العبد الذي أطاع الله كل ما يشتهي، لهم ما يشاءون فيها. فلذلك النقطة الدقيقة جداً أن اسم العدل ليس محققاً كلياً في الدنيا، محقق تحقيقاً جزئياً، أي أن الله يكافئ بعض المحسنين تشجيعاً للباقين، ويعاقب بعض المسيئين ردعاً للباقين، ولكن الحساب الختامي يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. لذلك إن هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء لأنه مؤقت، ولم يحزن لشقاء لأنه مؤقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سبباً، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. الآن المؤمن حينما يرى أصحاب النار في النار، حينما يرى الطغاة في النار، حينما يرى العصاة في النار، حينما يرى المجرمين في النار، حينما يرى الذين بنوا مجدهم على أنقاض الناس في النار، حينما يرى الذين بنوا غناهم على إفقار الناس، بنوا عزهم على إذلال الناس، بنوا قوتهم على إضعاف الناس، حينما يراهم في النار تتحقق سعادته التامة. لماذا؟ لأنه كان يعيش وعداً ووعيداً، فأصبح الوعد والوعيد حقيقة. كان يعيش وعداً ووعيداً، فإذا بالوعد يتحقق وبالوعيد يتحقق. فالكافر أيضاً حينما يرى المؤمن الذي كان يحتقره وكان يزدريه وكان يراه محدوداً وكان يراه ضيق الأفق وكان يراه مغفلاً وكان يراه متزمتاً وكان يراه يعيش في أوهام، إذا بهذا المؤمن الذي كان يزدريه في الدنيا في الجنة تتضاعف آلامه في النار. كلام دقيق. المؤمن حينما يرى الكبراء، كبراء المجرمين الذين ملكوا الأرض وتصدروا الشاشات وتبجحوا وتوعدوا واستكبروا وتغطرسوا وعاشوا في نعيم لا يوصف حينما يراهم في النار ويكون وعيد الله لهم قد تحقق وأصبح واقعاً، عندئذ ما الذي يحصل؟ تتضاعف سعادة المؤمن لتحقق وعيد الله، ويتضاعف عذاب الكافر لتحقق وعد الله في المؤمن. يعني المؤمن إذا رأى الكبراء في الدنيا الذين حاربوا الدين ووقفوا في خندق معاد للدين، هذا المؤمن حينما يرى أعداء الله في الأذلين في نار جهنم يحمد قراره بالإيمان، يحمد استقامته، يحمد إيمانه، يحمد علمه، يحمد ورعه، يحمد خوفه من الله، تتضاعف سعادته. والكافر حينما يرى الذين كان يزدريهم هم في نعيم مقيم تتضاعف عذاباته في الآخرة. إذن ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني تراءى الفريقان، تراءى الفريقان. في آية أخرى تبين ذلك: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. لو دخل زائر إلى عيادة الطبيب للتقريب ورأى العيادة ممتلئة وكل مريض يجب أن يدفع 2000 ليرة، جمع عدد المرضى 50,000، 100,000 كل يوم، قام سأل الطبيب: في طريقة أنه اشتغل مثلك بكرة افتح عيادة؟ هو لا يقرأ ولا يكتب، روح ارجع للمدارس، ادخل ابتدائي وإعدادي وثانوي وجيب 230 طب وادخل كلية طب وخذ دبلوم وماجستير دكتوراه وسافر لبلاد بعيدة، عد 8 سنوات وجيب بورد وافتح عيادة بالصير، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. شيء مضحك، إنسان ما قدم شيء يتمنى ممن بذل حياته في سبيل شيء أن يكون مثله. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، هذا شيء بدأ في الدنيا، فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، السور من طرف المؤمنين فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، كنا بحي واحد، كنا بمدينة واحدة، كنا بسوق واحد، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم بالدنيا بمالها بنسائها بمناصبها، موازينكم مادية كانت، كنتم عبد الخميصة، كنتم عبد الفرج، كنتم عبد البطن، كنتم عبيد شهواتكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم بالمؤمنين. المؤمن يلي استقام والتحق بمسجد وطلب العلم هذا بده يدمر آخرته، الوضع العام ضد الدين. ينتظرون أن تقع المصيبة بالمؤمن وهو في حفظ الله، وتربصتم تنتظرون أن يدمر المؤمن كي ترتاحوا، تنتظرون أن هذه الفتاة المحجبة لن تتزوج إلا إذا سفرت وتفلتت. فكل إنسان منحرف يتربص بالمؤمن، يتمنى أن يقع، يتمنى أن يدمر، يتمنى أن يحبط، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالدنيا وتربصتم وارتبتم بالآخرة. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكم. وارتبتم وغرتكم الأماني، يعني المال شيء كبير جداً عندكم، والمرأة شيء كبير جداً، والبيت الفخم والمركب الفارهة والأموال الطائلة والسفر والسياحة، كان هذا دينكم، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان قال لك الله ما بيحاسبك، من أنت أمامه؟ لن تحاسب. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالدنيا وتربصتم بالمؤمنين وارتبتم بوعد الله ووعيده وغرتكم الأماني، عايش بأمنيات، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان لن تحاسبوا، الله غفور رحيم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هو مولاكم وبئس المصير. إذاً في الجنة أو في الآخرة المؤمن تتضاعف سعادته، لأنه يرى مصير الكفار المجرمين المنحرفين العصاة الذين تفننوا في قتل البشر وفي إذلال البشر وفي إفقار البشر وفي إضلال البشر، واستعلوا وتغطرسوا وقالوا من أشد منا قوة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. الكافر لما رأى المؤمنين في الجنة تضاعف شقاؤه في النار. أنا كنت أظنهم جهلاء، كنت أظنهم أغبياء، الحقيقة هم الأذكياء. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، كانوا يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون، كانوا يزدرون المؤمنين. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. اللعنة هي البعد، يعني الله عز وجل أكبر عقاب يعاقب به الإنسان أن الله يلعنه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. الله أبعدهم عن ذاته العلية، أبعدهم عن جنته، أبعدهم عن رحمته، أبعدهم عن النظر إلى وجهه الكريم، أبعدهم عن رضوانه. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة أن الذي كان وعداً أصبح واقعاً، وأن الذي كان وعيداً أصبح واقعاً. أنت في الدنيا إنسان مرابي ولا يعبأ، يزدري آية الربا، من قال إن الله سيحاسبني؟ أموالي تضاعفت أضعاف مضاعفة. هذا المرابي الوقح المستعلي الذي يتباهى بأنه يعصي الله وأمواله تزيد، حينما تدمر أمواله كلها يحصل للمؤمنين توازن، أن هذا الوعد للمؤمنين بالرزق، يربي الله الصدقات، وأن وعيد الكفار بالمحق يمحق الله الربا. يعني بشكل عام حتى في الدنيا تحقق الوعد والوعيد يريح المؤمن ويتعب الكافر. أنت من؟ أنت إنسان تعلقت بوعد الله. دققوا، أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، هل يستويان إنسان وعده خالق السماوات والأرض بالجنة وإنسان أوعده الله بالنار، هل يستويان؟ لذلك أيها الإخوة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. من هم الظالمون؟ قال الذين يصدون عن سبيل الله. أخ له أخ آخر التحق بجامع بخوفه بحذره بيتهم رواد المسجد بتهم باطلة ما لا أصل أبداً. الذين يصدون عن سبيل الله هم في الأصل صدوا أنفسهم عن سبيل الله، ولم يكتفوا أنهم صدوا أنفسهم، صدوا غيرهم عن سبيل الله. تلاقي سبحان الله غير المؤمن يعني همه الأول أن يبعد الناس عن الدين، إن التحق بمسجد بخوفه، وإن أدى زكاة ماله بخوفه من الفقر، وإن وصل رحمه عليك من نفسك، وإن عمل عمل صالح، أي حركة يتحركها المؤمن ابتغاء مرضاة الله، الكافر وغير المؤمن بخوفه بحذره بيسفه له عمله بيعظم له عمل أهل الدنيا. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، شيء غير واضح، يعني جهة قوية تحتل بلاد من أجل ثرواتها فقط، بتدعي أنه في أسلحة دمار شامل، تدعي أنه جاءت من أجل الحرية والديمقراطية، يعني الشيء المعلن غير الحقيقي، في كذب في دجل، الشيء المعلن غير حقيقي، يعني يبغونها عوجا. لذلك أهل الدنيا، حتى فرعون ماذا قال؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يذبح بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، قال يهديهم سبيل الرشاد. الكذب قديم، والدجل قديم، والتزوير قديم، يعلن شيء ويخفي شيئاً آخر. لذلك بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً؟ أو غناً مطغياً؟ أو مرضاً مفسداً؟ أو هرماً مفنداً؟ أو موتاً مجهزاً؟ أو الدجال؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر، كل شيء معلن يفعل عكسه، كل شيء معلن يفعل عكسه. فلذلك من هم الظالمون الذين يصدون عن سبيل الله ويصدون الآخرين، يصدون أنفسهم ويصدون غيرهم، يعني ضال مضل، فاسد مفسد، ويبغونها عوجا. الأمور ليست واضحة، كل أهدافنا القذرة والخسيسة تغطى بكلمات براقة، يعني المنافق مرن، والفتاة المتبذلة سبور، والذي يأكل المال الحرام شاطر أبداً، والغارق في الشهوات يعيش وقته، يعيش وقته، يلبي حاجاته الأساسية، يبغونها عوجا. الحقيقة مرة، التعبير عنا براق، مثلاً أرض مغتصبة شرد شعبها، يقول لك أزمة الشرق الأوسط، ما في معنى اغتصابه، أزمة الشرق الأوسط. طيب إنسان يدافع عن دينه، يقول لك أصولي، هذه المصطلحات مدروسة دراسة عميقة جداً، تؤدي معنى معاكس لواقعها. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، لأنه كفر بالآخرة استغنى عن طاعة الله، لأنه كفر بالآخرة فعل كل شيء محرم، لأنه كفر بالآخرة بنى حياته على الأخذ. لذلك الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. الأنبياء عاشوا للناس، والأقوياء عاش الناس لهم. الأنبياء ملكوا القلوب، والأقوياء ملكوا الرقاب، وهم بالآخرة كافرون. آية أخرى: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. قال: وبينهما حجاب، بين أهل الجنة والنار حجاب، لكن هذا الحجاب من جهة المؤمنين حجاب رحمة، ومن جهة أهل النار حجاب عذاب. هذا الحجاب لا يمنع الرؤية حتى تتضاعف السعادة للمؤمنين ويتضاعف الشقاء للمجرمين، لا يمنع الرؤية. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال. الأعراف جمع عرف، وهو عرف الديك، أعلى مكان بالديك. يبدو أن بين الجنة والنار مكان مرتفع جداً عليه رجال. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. يرون أصحاب الجنة بسيماهم، سمة الطهر، سمة العفاف، سمة النور، سمة الجمال، سمة الرضا، سمة المحبة. وأنت في الدنيا المؤمن لو لم تكلمه من أدبه، من إشراق وجهه، من تواضعه، من معاملته الطيبة، من صدقه، من أمانته، من عفافه، من إنصافه، تعرفه مؤمناً؟ له سيماء، في سيماء. بالآخرة قال: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، يعني مكان مرتفع مشرف على أهل الجنة وعلى أهل النار، يعرفون كلاً بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، هنيئاً لكم. لم يدخلوها وهم يطمعون، ما دخلوها. مثل إنسان حضر احتفال، قدمت جائزة ثمينة جداً للأول، قال له: هنيئاً لك، لكنه لم يتح له ذلك. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. من هم أصحاب العرف؟ الله عز وجل قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية إلى الجنة، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية إلى النار، وما أدراك ما هي نار حامية. لكن أصحاب الأعراف تساوت حسناتهم وسيئاتهم. لو أن الحسنات غلبت من أهل الجنة، لو أن السيئات غلبت من أهل النار. أما أصحاب الأعراف تساوت حسناتهم وسيئاتهم، خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. يعني بتجارته كان مستقيم، أما في بيته وعلاقاته الاجتماعية ما كان مستقيم، أو في بيته مستقيم أما تجارته فيها ربا، خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. مع زوجته لطيف جداً، ومع أي امرأة لطيف، ما في عنده موانع، خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. ما بيصوم إلا أنه بيحب الخير، خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. هؤلاء يجلسون على مكان مشرف على أهل الجنة وعلى أهل النار. فإن اتجهوا إلى أصحاب الجنة قالوا سلام عليكم هنيئاً لكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم قسراً، انظر إلى هنا، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الشيء الثالث، ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم. الآن بجهنم في كبراء، في أكابر مجرميها، في أشخاص عاديين بجهنم، بس في أشخاص كبراء كانوا كبار المجرمين في الدنيا. ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يعني هذا الكبير في النار حوله كان تجمع كبير جداً، أحلاف، تنظيمات، أحزاب، تنظيم، تعاون، تواطؤ وإمكانيات، هؤلاء الكبراء في النار كانوا جمعوا الناس حولهم. فأصحاب الأعراف نادوا هؤلاء الرجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. بالدنيا في أحلاف يا أخوان، أوروبا كلها مع الدولة المعتدية الكبرى من أجل البترول، قبول لجرائم القطب الأول دليل التملك ودليل الخوف، وفقدت مصداقيتها. في بالدنيا أحلاف، في تجمعات، في أحزاب، في طوائف، في تكتلات، أما في الآخرة جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. كل هذه التجمعات لا تغنيهم. لذلك ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أين جمعكم؟ في الدنيا أحياناً يعني إنسان يعاقب يقول لك أجاني 100 تليفون من أجله، في ضغوط، في تكتلات، في تجمعات، في وساطات، في أحلاف، في أحزاب، في طوائف. في الدنيا، بالآخرة ما في شيء. جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة كنتم تحتقرون المؤمنين، كنتم تزدرونهم، كنتم تظنون أنهم محدودو التفكير، أنهم مغفلون، أنهم متزمتون، أنهم ضيقو الأفق، أنهم يتعلقون بالأوهام، بالغيبيات، بما وراء الطبيعة، بكتاب ليس من عند الله، توهموه من عند الله. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال لأن أصحاب الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم لأنهم تمنوا أن يكونوا في الجنة مع أصحاب الجنة، ولأنهم ازدروا أهل النار الآن رجحت حسناتهم. يعني إنسان ما له ملتزم أحياناً، له أخ ملتزم وأخ غير ملتزم، يقول لك والله الملتزم أشرف وأقوى وأنا أحبه أكثر، والثاني ما له ملتزم بس والله بيحتقره، لأنه عظم المؤمن المستقيم الأخلاقي، هي ميزة. أم الله عز وجل أكرم أصحاب الأعراف قال أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذاً أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، تساوت حسناتهم وسيئاتهم حينما نادوا أصحاب الجنة قالوا أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ثم هؤلاء أصحاب الأعراف نادوا رجالاً يعرفونهم بسماهم كبراء أهل النار يعني مثلاً يلي سبب حرب عالمية ثالثة انتهت بخمسين مليون قتيل ومئة مليون مصاب من هؤلاء الكبراء يلي أمر بإلقاء قنبلة على هيروشيما وناغازاكي قتل 300,000 بكل مدينة بثلاث ثواني هؤلاء الكبراء يلي قاد حرب عالمية ثانية يلي قاد حروب خلفت مآسي مليون قتيل 4 ملايين مشرد مليون معاق هؤلاء الذين يتخذون قرارات هؤلاء كبراء أهل النار يقال لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله انتهى التكليف انتهى العمل الصالح انتهى التسامح انتهى العفو قالوا إن الله حرمهما على الكافرين أنت بالدنيا قد تعين إنسان منحرف قد يكون قريبة طلب منك مساعدة بتلبي أما بالآخرة ما في تكليف في زواجر في أوامر ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين من هم؟ قال الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً والله يا أخوان حضرت مؤتمر عبادات في واشنطن المؤتمر غريب عبادات فقط ما في محاضرات ولا في إلقاء كلمات 18 دين بالأرض كل دين عرض عباداته صدقوني ولا أبالغ فقط الدين الإسلامي كان أذان خشعت له الأبصار وبعضهم بكى ثم جاء طبيب قرأ صفحة من كتاب الله من سورة آل عمران وجاء طبيب آخر شرح هذه الصفحة من دقائق له كل دين وبقية الأديان من دون استثناء رقص وغناء وموسيقى الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً ما هو اللهو؟ أن تنشغل بالخسيس عن النفيس عندك كتاب مقرر الفحص بعد أسبوع يبنى على نجاحك تعيينك بمنصب له دخل جيد تتزوج تشتري بيت تنجب أولاد تركت الكتاب المقرر وأخذت كتاب قصة إباحية أمضيت فيها الأيام الأربعة اشتغلت عن النفيس بالخسيس غصت في أعماق البحر تركت اللؤلؤ وجئت بالأصداف أمضيت الوقت كله في لعب النرد كان ممكن تحضر مجلس علم اشتغلت عن النفيس بالخسيس هذا اللهو أما اللعب إذا عملت عملاً لا جدوى منه إطلاقاً تابعت مثلاً لعب معين تابعت شيء ما في منه شيء لا نفع ولا ضرر فلذلك اللهو واللعب اللهو اشتغلت بشيء خسيس عن شيء نفيس واللعب لم تحقق هدفاً لا إيجابياً ولا سلبياً يقول لك سنمضي الوقت أو نقتل الوقت الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا الدنيا كبيرة جداً عند أهل الدنيا يعني يعبدوا المال من دون الله يعبدوا المرأة من دون الله قال لي واحد والله ما فيني غض بصري لو ونش ما بيغيرني ما بيلفتني عن امرأة ما بيقدر اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا، رأوها بحجم أكبر من حجمها. كان في قصة وقعت في الشام، كان في موظف بمحل تجاري بالحميدية، سوق الحميدية، يجمع قمامة المحل يضعها بعلبة فخمة جداً، يغلفها بورق غالي جداً، حط عليها شريط حريري لماع جداً، يضعها على الرصيف، يجي إنسان يظن فيها مطيف ألماس، يحملها ويمضي سريعاً يتبعه، بعد 200 متر يفك الشريط، 200 متر ثانيات يفك الورق، 200 متر ثالثات يفك العلبة تطلع قمامة المحل، يسب ويلعن. هكذا الدنيا، تكتشف الحقيقة عند الموت. لا المال له قيمة، كم تركوا من جنات وعيون، القيمة لما بعد الموت. الغنى والفقر بعد العرض على الله. الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. معنى ننساهم أبعدناهم عن المعالجة. فإذا واحد الله عم بيعالجه كل ما أخطأ سقله شدة يشكر الله عز وجل ضمن العناية المشددة. إذا الله عم يتابعك اشكر الله، معنى ذلك قابل للشفاء، معنى ذلك دخلت في سلم المعالجة. لكن من هؤلاء الأشقياء الذين أوتوا الدنيا من أوسع أبوابها وهم في أشد أنواع المعصية؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وما كانوا بآياتنا يجحدون، جحدوا آيات الله الكونية، الكون والشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار، وجحدوا آياته التكوينية، أفعاله، الزلازل والبراكين، وجحدوا معجزات الأنبياء ما صدقوها ولم يعبأوا بها، وجحدوا آياته القرآنية. الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات التي شرحت في هذا اللقاء الطيب من أجل أن تعرف ماذا ينتظر المؤمنين يوم القيامة. يعني المؤمن حينما يتحقق اسم العدل تتضاعف سعادته، والكافر حينما يلقى الوعيد الذي وعده الله عز وجل تتضاعف آلامه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.